بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 49 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب القرض. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. باب أحكام الدين. ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بتفليسه، ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفرا يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك، وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينة، فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم. يكفي لهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال هنا: باب القرض. هذا الباب هكذا يعنون في كتب الفقه: باب القرض، والمراد به ما نسميه السلف، أن الإنسان يعطي صاحبه سلفا. فإذا قيل أسلف فلان فلانا يعني أقرضه، أعطاه قرضا. وعلم أن هذا القرض أنه من أجل العبادات، لا سيما إذا قل المقرضون كما هو الواقع في زمننا الحاضر، فإن الإقراض قليل أو يكون أيضا أقل من القليل في حكم النادر، نظر لتغير الظروف ولإساءة بعض الذين يقترضون، فإن بعض الذين يقترضون لا يكاد يوفي، فصار هؤلاء الذين لا يوفون ويماطلون صاروا سببا في إحجام كثير من المحسنين عن الإقراض، فقل الإقراض. أقول إن القرض من أفضل العبادات، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أقرض مسلما قرضين كان كعدل صدقة، كان كعدل صدقة. إذا ما عليك إلا أن تقرض إنسانا مرتين فيكون منك كالصدقة، مع أن مالك موجود أو ذهب موجود عاد إليك، لكن لما كان منك هذا الإحسان العظيم احتسبه الشارع بالصدقة إذا بلغ مرتين، فما بالك بمن يقرض كثيرا فإن أجره كثير. ثم صدر المؤلف هذا الباب بحديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، طلب سلفة بكرا، والبكرة أو البكر هو سن من الإبل، لعلك على معرفة بمقداره، كم يبلغ البكر؟ كم؟ 5؟ لا كثير، لا بالأشهر، من يعرف؟ البكر كم؟ 11؟ لا، أنا قرأت أنه 6 أشهر، البكرة ما لا 6 أشهر، الرباعية ستأتينا بعد قليل نبين سنها. قال: استسلف من رجل بكرا، قال: فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. علم من قوله فأمر أبا رافع مع قول قدمة إبل الصدقة أنه قد استسلف لنفسه أو لغيره، لغير عليه الصلاة والسلام، استسلف لمحتاج فأعطاه صدقة قرضا من أحد، ثم لما جاءت إبل الصدقة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد ما استسلف من هذا الرجل، أمر أبا رافع وكان القائم على إبل الصدقة، لكن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني أفضل مما اقترضه النبي عليه الصلاة والسلام، فما الحكم؟ قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قول خيارا رباعيا، الرباعي هو ما له ست سنوات، لأن الثني من الإبل هو الذي يجزي في الأضحية كم سنه؟ 5 سنوات، وهذا أكبر منه، خيارا رباعيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعطيه هذا الخيار، وأعطى قاعدة عامة، قال أحسنهم قضاء، خير الناس أحسنهم قضاء. وهذه الخيرية، خير الناس، هي خيرية عند الله عز وجل، لأن الله يحب المحسنين، وخيرية أيضا عند الناس، لأن الناس أيضا جبلوا على محبة الإحسان. وقول أحسنهم قضاء هذا يشمل القضاء بالوصف، أنك تقضي الشيء بأنفس مما اقترضته، ويشمل القضاء أيضا بالعدد، فيما لو اقترضت 10 ورددت 15 فإن هذا من خير القضاء، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا لا بد أن يكون من غير شرط، لأن كأنك شرط فسيأتي حكمه. أيضا لنا أن ندخل في الحديث أحسنهم قضاء في صيغة القضاء، بمعنى أنه يعطي من أقرضه القرض بنفس منشرحة، بنفس شاكرة، بنفس ترى المعروف لأصحاب المعروف، لا يفعل كبعض اللؤماء حينما يقضي الدين أو يقضي القرض يأتي وكأنه هو المحسن، هو صاحب المعروف، فالمعروف صار إليه ليس منه، فلا بد أن يكون إنسان حسن القضاء فيما يقضي وفي الطريقة التي يقضي بها، كما قلت بنفس مطمئنة منشرحة شاكرة لأصحاب المعروف. هذا هو الحديث الذي ذكر المؤلف في الباب لننطلق منه لننظر بعض الأحكام. قال ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، نعم هذا واجب أن يرد مثله. وقول فعليه رد مثله، لو رد عينه فماذا يكون؟ لا يكون قرضا، لأنه إذا رد عينه فسوف ندخل في باب آخر سيأتينا إن شاء الله، وهو ماذا؟ العارية، فالعارية ترد بعينها، أما القرض فيرد مثله، فإذا أخذ مالا فيرد مثل هذا المال، إذا أخذ طعاما يرد مثل هذا الطعام، ثيابا يرد مثلها، هذا هو القرض. هنا استطراد مختصر لما قال فعليه رد مثله، نبه العلماء على أن ما يسمى الآن بالودائع عند البنوك أن حقيقتها الشرعية أنها ليست وديعة، وإنما حقيقتها الشرعية أنها قرض، فالإنسان حينما يضع ماله أو يودع مرتبه في البنك نحن الآن نقول هذه وديعة أو دعت، أليس كذلك؟ والواقع ليست بوديعة، الواقع أنها قرض، فحينما تضع راتبك أو تضع أي مال معك في البنك فوضعه يعتبر قرضا. كيف تقرض البنك؟ نقول نعم تقرض البنك، لأن البنك إذا أردته هل يعطيك نفس ما أودعت بعينه؟ لا، يعطيك مثله، وضعت 10 أعطاك 10 مثلها، ولو قلت أعطني ما أودعتك بعينه قال ذهب عين مالك، فالأوراق النقدية التي أودعتها ذهبت، مما يؤكد أن القضية قضية قرض. ثم يترتب على هذا أحكام أخرى يعني تعرف في موضعها، حينما كان المال الذي عندهم قرض منك وليس وديعة، هناك أحكام تعرف إن شاء الله في مضانها. نعود لكلام الماتن، قال فعليه رد مثله، قال ويجوز أن يرد خيرا منه كما فعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وحيث صد المؤلف الباب بالحديث دليلا لهذا المسألة أن يرد خيرا منه. قال وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إن لم يكن شرط. قال وأن يقترض تفاريق يعني ماذا؟ يعني يجوز أن يقترض تفاريق يعني قرض مفرقا. في اليوم الأول اقترض منك 2000 ثم جاء من الغد وقال لعلك تقرضني أيضا 2000 ثم في اليوم الذي بعده قال لا تزال بحاجة لعلك تقرضني 2000 أو 3000 أو 1000 فهذا يجوز. لكن ماذا قال المؤلف؟ قال وأن يقترض تفاريق ويرد جملة. كم بلغ القرض الآن؟ 6000. يجوز أن يقول ردها جملة أو أن يردها جملة، لكنه قال إن لم يكن شرط. من الذي يشرط؟ المقرض. المقرض يعني لو قال خذها 2000 ثم خذ 2000 حتى بلغ 6، لكن قال انتبه أقرضناك تفاريق لكن لا بد أن تأتي بها جميعا 6 كاملة. المؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن نردها جملة إذا كان مشروطا عليه لا يجوز، لكن لو ردها جملة من غير شرط فهذا جائز وهذا أحسن حتى تبرأ الذمة. والواقع أن اشتراط ردها جملة أنه لا شيء فيه إطلاقا. هو رحمه الله قال لا يجوز، يعني والحقها بمسألة أن هذا القرض جر منفعة، جر منفعة، فبدل من يكون القرض مفرقا استفاد الآن أنها جمعت له وجاه قرضه جميعا، فاعتبر هذه منفعة ممنوعة. والصواب أن هذا لا شيء فيه إطلاقا، وليس هناك منفعة. أنت كم قرضته؟ 6. وكم رجع لك؟ 6. إذا ما في منفعة. فإذا يستدرك على المؤلف هنا ويقال إن ردها تفاريق بشرط أو بغير شرط فالصواب أنه لا إشكال فيه ولا حرج، بل ربما يكون الشرط عونا على المقترض في الرد فليس منفعة ممنوعة. ثم قال وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء ينتفع به. ركز معي في هذا الحكم الغريب الذي لا يزال طالب العلم يستغربه. قال إن أجله لم يتأجل، هذا إنسان اقترض قرضا، اقترض 2000 ليصلح سيارته أو ليدفع أجرة منزله، فالمؤلف يقول إن أجله، إن أجل القرض، قال لم يتأجل، بمعنى لو قال أقرضني 2000 إلى 6 أشهر أجله أو لا؟ أجله. المؤلف قال لم يتأجل، يعني كونه يقول إلى 6 أشهر يعني هذا الكلام لغو لا يعمل به ولا يلزم، فعلى هذا الذي أقرضك 2000 على أن ترده بعد 6 أشهر بإمكانك أن تطرق عليه الباب في الصباح وتقول يا فلان أين القرض؟ قال أجلناه 6 أشهر. قال لكن درسنا في العمدة أنه قال وإن أجله لم يتأجل. هذا الحكم لا يخفاكم أن فيه ضررا، أخذ 2000 والآن دفعها أجرة أو اصلح سيارة وما أشبه ذلك ثم يفاجأ بالمطالبة، هذا فيه ضرر أليس كذلك؟ ولو بقي بلا اقتراض وبقيت حاجته معلقة يمكن هذا أرفق به، لكنه الآن فوجئ بالمطالبة. هذا القول يا أخوان كما ترون واعتمده كثير من الفقهاء قول ضعيف، ضعيف جدا، ويدل على ضعفه ما يترتب عليه من المفسدة، وهو أيضا إخلاف للوعد لما قال إلى شهر أو إلى 6 أشهر ثم ينقلب عليك ويقول أعطني القرض، هذا أقل ما فيه أنه إخلال بالوعد وإخلاف له. فالصواب الذي لا شك فيه ما قرره شيخ الإسلام وقرره غيره من أهل التحقيق أنه إن أجله ماذا؟ يتأجل، إن أجله يتأجل، ولو خاصمه بالقرض مباشرة فإنه يحجه، أي شيء يحجه بالأجل الذي بينهما سواء كان مكتوبا أو موثقا بأي طريقة أخرى. إذن هذه المسألة نتركها الآن على ما ترجح أنه إن أجله يتأجل، وضعفنا قوله لم يتأجل لما في ذلك من الضرر ولما في ذلك من إخلاف الوعد الذي فيه ما فيه من الوعيد. نتجاوز هذه. قال: ولا يجوز الشرط شيء لينتفع به المقرض إلا يشترط رهنا أو كفيلا. قال: لا يجوز الشرط شيء لينتفع به المقرض. لا يجوز الشرط شيء أيا كان هذا الشيء، سواء كان مالا أو منفعة أو أي شيء يتصور أن يشترط، فإنه لا يجوز إذا كان سببه ماذا؟ سببه القرض. جاءك يقترض 10,000 فقلت لا مانع، لكن نريد 10 11، هذا واضح أنه ما يجوز، هذا ربا لأنه قرض جر نفعا. وعمدة هذه المسألة هو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحديث ضعيف، ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، دلت عليه الحديث الصحيحة، وهو قاعدة أيضا، قاعدة في باب الربا، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن الحكم ثابت صحيح لأدلة كثيرة، لكن الحديث الذي نص في الموضوع هو ضعيف. مثلت قبل قليل لو قال: أقرضناك 10 على أن تردها 11، هذا قلنا لا إشكال أنه لا يجوز، لكن لو اشترط عليه أن يعطيه سيارته ينتفع بها ليوم واحد، فهل هذا نفع؟ هذا نفع، فنقول لا يجوز لأنه قرض جر نفعا. لو قال: بشرط أن توصل أهلي إلى مدارسهم، فما الحكم؟ ما يجوز. لو قال: بشرط أن تشتري لنا أغراض البيت وكل يوم تأتينا بحوائجنا من خبز ولحم وما أشبه ذلك، فأيضا لا يجوز. إذا نوسع دائرة الانتفاع، فالانتفاع قد يكون شيئا مشاهدا وقد يكون خدمة خفية ظاهرها التعاون وباطنها أنه انتفاع، أنه قرض جر نفعا. استثنى المؤلف من هذا الحكم، قال: إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. فالرهن توثقة والكفيل أيضا توثقة، فإذا اشترط ما يوثق الرهن، ما يوثق القرض برهن، قال: بشرط أن ترهنني مثلا سيارتك أو أن ترهنني دابتك، فهذا يجوز لأنها توثقة. أو بشرط أن تأتيني بكفيل فكذلك، كذلك هذا لا إشكال فيه لأنه توثقة، ليس هناك يعني شيء يعود إليه بزيادة، إنما وثق حقهم. لكن مر معنا وسيمر أيضا في باب الرهن أن النفع الذي يكون في الرهن لمن هو؟ الرهن النفع الذي في الرهن إذا كان يحلب فإنه يشرب بنفقته وتركب الدابة بنفقتها، سيأتي إن شاء الله هذا، وستعرف أن هذا لا ينافي أيضا، لا ينافي المنع من الزيادة، لأن يؤخذ بنفقته، فهو لا يؤخذ مقابل الإقراض لكن يؤخذ مقابل النفقة، سيأتي هذا. إذا انتهينا من هذه القضية ولها تتمة، قبل أن نتم التتمة يسأل كثير من الناس عما يسمى بالجمعيات التي تكون بين بعض الناس من موظفين أو طلاب أو من غيرهم، بحيث كل يضع حصة شهرية ثم يأخذونها بالدور، فهم عشرة وضع كل منهم ألفا، بمعنى أن الأول يأخذ 10,000 ثم يأتي رقم 2 ويأخذ 10 ثم تدور عليهم. هل هذه من القرض الذي جر نفعا أو ليست منها؟ فمن العلماء من يرى أن هذه من القرض التي جرت نفعا، التي جرت نفعا، لأنه أعطى 1,000 واستفاد 10، انتفع بها وتوسع واشترى ما يريد، فهذا نفع. ومن ثم منعوا هذه الجمعيات وقالوا بتحريمها بناء على أنها إقراض بنفع. والقول الثاني في المسألة أنه لا انتفاع في الحقيقة يعود إلى ذات القرض، فالذي وضع 1,000 ثم 1,000 ثم 1,000 حتى اكتملت 10، في النهاية سيأخذ كم؟ سيأخذ ما وضعه، سيأخذ 10 كاملة بلا زيادة ولا نقصان. وكونه أخذ 10 وانتفع بها، نقول الثاني أيضا أخذها لما جاء دوره وانتفع بها، والثالث. وبالتالي والله أعلم أن هذه الجمعيات لا تدخل في الممنوع، وليست قرضا جر نفعا، بل في الواقع أن فيها يعني غنية عن الاقتراض بالفوائد الربوية، لأن كثيرا ممن وضعوا هذه الجمعيات يعني قضيت حوائجهم من غير تورط بقروض ربوية من بنوك أو غيرهم، ففيها مصلحة، وهي ضرب من التعاون، من التعاون المالي والتكافل الذي يشكرون عليه. لكن من لم تطمئن نفسه وأصبحت الفتوى هذه تشكل عليه شبهة، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا فالأمر إن شاء الله فيه سعة ولا إشكال. ثم ننتقل بعد هذا إلى ما ختم المؤلف به، قال: ولا تقبل هدية المقترض إلا يكون بينهما عادة بها، إلا يكون بينهما ماذا؟ عادة بها قبل القرض. نعم، قال: لا تقبل هدية المقترض. هذا ما شاء الله، أخونا المقترض كل يوم يصبح المقرض مرة بطاسة تمر، ومرة بجحة وما أشبه ذلك. قلنا: يا فلان ما الذي حصل؟ قال: أنت صاحب فاضل وأقرضتني، وهذا بعض معروفك. فنقول: هذا ما يجوز، لأن هذه الهدية الآن ما الذي جرها؟ الذي جرها القرض، الذي جرها القرض، فلا يجوز. يقال إن شخصا أراد أن يقترض من شخص أو له معاملة في موضوع ما عند قاضي من القضاة، يريد أن يحكم له القاضي بأرض فيها بئر الذي يسمى القليب، فدعا القاضي وأكرمه وسقاه من الحليب، سقى من؟ القاضي، حتى روي القاضي من هذا الحليب الطيب، وربما يكون في الشتاء وهو ساخن فيها زنجبيل، فانتعش القاضي. لكن القاضي ذكي، تنبه إلى هذه الحفرة التي يحفرها هذا الرجل، فلما كان من الصباح أتى هذا صاحب الحليب إلى القاضي وقال: يا شيخ أو يا قاضي، الأرض الفلانية فيها قليب وكذا وكذا، نريدها لنا، وهذه أوراقنا وما أشبه لك، يعني دبرنا. فالقاضي حك رأسه فقال: ما شاء الله، تريد قليبا بحليب؟ صحيح، قليب بحليب. فانتهت القضية على أنه يعني توسل إليه بشيء لا يجوز. فالمؤلف يقول: لا تقبل هدية المقترض إلا يكون بينهما عادة. فإذا كان يهديه من عادته ثم صار يهديه بعد الإقراض، فهل هناك شبهة؟ ليس هناك، وأظن لن يهديه قبل الاقتراض إلا إذا كان من أصحابه، من جيرانه، يعني بينهما علاقة. فإذا كان هناك قرض، فإذا كان هناك إهداء سابق واستمر على طريقته فلا حرج في ذلك. لكنه لو زاد في الإهداء، كان من عادته أن يهديه مثلا في المناسبات، فصار يهديه بمناسبة وغير مناسبة، ماذا نقول؟ نقول: خذ الهدية التي بمناسبة، أما التي بغير مناسبة فهذه الزيادة فهي داخلة في المنع. إذن هذه أحكام القرض إجمالا لعلنا استوعبناها، ثم بقية الوقت نأخذ فيه بعض أحكام الباب الذي بعده. قال: باب أحكام الدين. أحكام الدين، الدين إين؟ ها؟ ما هي الجحة؟ الجحة هي الجحة، عرفتها؟ الحبحب، الحبحب البطيخ، عرفته؟ إيه. وقلت الجحة لأنها تهدى، والثاني وش المثال الثاني؟ التمر، معروف التمر، واللبن معروف، الطاسة إناء يوضع فيه التمر أو اللبن. فهذه أشياء زهيدة، لكن إذا كان الدافع إلى إهدائها نفع أو القرض فهذا لا يجوز. نعم. لا، لا يتنافى، لأن هذا الذي أهدى أو الذي زاد هذا المقترض، أهدى الذي أقرضه يعني زاده من عنده، زاده من عنده عند الوفاء. أما هذا لا يزال مقترضا، يعني القرض قائم، وهو الآن يتوسل بهذه الهدية إلى مثلا عدم المطالبة إلى كذا وكذا، فتختلف عما في الحديث. إذن نؤكد ما دل عليه الحديث، وهو أن ما زاد على القرض من غير اتفاق عند الوفاء فما حكمه؟ جائز، اقترض كما سبق 10,000 فرد 15 من غير مواطأة ومن غير إشارة ومن غير تلميح، فضلا عن التصريح، فكل هذا جائز لا إشكال فيه. قال: باب أحكام الدين. لعلك تذكر أننا قلنا إن الدين هو كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة يسمى دينا. طيب، فيشمل ثمن المبيع، هذا يسمى دينا إذا لم يعطي، يشمل أجرة البيت كذلك، هذه تعتبر دينا، فكل ما ثبت في الذمة فإنه يكون دينا. القرض الذي سبق هل هو دين؟ ها؟ ثبت في الذمة، إذن هو دين. قال المؤلف: ومن لزمه دين مؤجل قال لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. من لزمه دين مؤجل، هذا إنسان اشترى سيارة على أن يعطيه ثمنها بعد 6 أشهر، هذا دين مؤجل. قال لم يطالب به قبل أجله، فقبل 6 أشهر وهي الموعد لا يجوز أن يطالبه، لأن الأجل هذا معتبر. إذن هذا يخالف ما قلنا قبل قليل. قبل قليل قلنا لو اقترض وأجله لم يتأجل، هذا في القرض، لكن هذا يراد به الدين غير القرض، كما قلنا ثمن مبيع، أجرة مسكن أو ما أشبه ذلك، لأن هذا مبني على المعاوضة، عن الدين هنا مبني على المعاوضة، بينما القرض السابق مبني على أي شيء؟ على الإحسان والإرفاق. فهذا هو الفرق الذي لم يجيز التأجيل فيما سبق وأثبتوه هنا. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مقتضى العقد بين المتدينين، مقتضى العقد التأجيل، وقد نص الله تعالى على ذلك في أي آية؟ في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فأقر الله تعالى تأجيل الدين. قال: ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، هذا معلوم أنه لا يطالب به. قال: ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بتفليسه، هذا لزمه دين يسلم بعد 6 أشهر، ثم طالب من القاضي أن يحجر عليه. من أجل ماذا؟ من أجل الدين. المؤلف يقول لم يحجر عليه. ما معنى يحجر عليه؟ يعني يمنع من التصرف في ماله لأجل الدين. فإذا أتى القاضي وقال أحجر على فلان لأن في ذمته 10,000 ريال، قال متى؟ قال بعد 6 أشهر، فيقال هذا ما يجوز الحجر عليه. لو قال أحجر عليه من باب التوثقة حتى أضمن أنه إذا حل الأجل أن عنده سدادا، فما تقول؟ نقول هذا لا يجوز إطلاقا. قال ولم يحل بتفليسه، لم يحل يعني الأجل، أجلناه إلى 6 أشهر، ثم قدر الله على هذا الشخص أنه أفلس، ذهب ماله بسرقة أو بانكسار أو بحريق. قال المؤلف لم يحل بتفليسه، لما سمع أنه فلس وانتهى ماله جاء وقال أعطوني مالي. نظرنا في الوثيقة وإذا بعد 6 أشهر، نقول خلاص اذهب أنت الآن، اذهب وأتينا بعد 6 أشهر. الآن هو مفلس، وربما بعد 6 أشهر تصلح حاله ويتغير. فإذا قال لا الآن فلس حل الدين، ابحثوا لي عن سداد عنده. فالمؤلف قال لم يحل بتفليسه لأن الأجل هذا معتبر. قال ولا بموته إن وثقه الورثة. لما أخذ دينا قدر الله عليه ومات، فجاء يطالب به، فالمؤلف قال لم يحل بموته، بقى 6 أشهر، بعد 6 أشهر يخلق ما لا تعلمون، قد يحيى هذا الميت ويسددك، ها؟ ما يجي؟ ما يجي، إذن انتظر. لكن المؤلف قال إن وثقه الورثة، يأتي للورثة ويقول إن أباكم أو قريبكم عليه دين، قالوا نلتزم به في وقته، وأعطوه وثيقة أن دين ميتهم يسلم إليه في المدة المتفق عليها. هذا معنى كلامه أنه لا يحل بموته إذا وثقه الورثة. بماذا يوثقونه؟ قال برهن أو كفيل. قال تطالبه مثلا 10، هذه السيارة رهن بال10، إذا حل الأجل، إذا حل الأجل إن لم نوفك بيع السيارة. أو قال أحد أولاده مثلا أنا كفيل بالمال، بعد 6 أشهر تعال وأنا أقضيك. هذا معنى كلامي أنه لا يحل بموته إن وثقه الورثة برهن أو كفيل. طيب علم من كلامه أنه إذا مات ولم يوثقه الورثة فما الحكم؟ أنه يحل، أنه يطالب. يطالب بماذا؟ يطالب بأحد أمرين، يطالب إما بالمال يعني بالدين، أو بالتوثقة. هم الآن ما وثقوه، فنقول طالب بالمال أو بالتوثقة. أما أن تبقى معلقا هكذا فهذا لا يصح. قال وإذا أراد سفرا يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه، إلا أن يوثق بذلك. نعم، أراد السفر، من هذا؟ المقترض، أو نقول صاحب الدين، أو نقول الذي عليه الدين، الذي أخذ الدين أراد أن يسافر. قلنا كم يوفن تجلس في السفر؟ قال أجلس 7 أشهر. نظرنا في الدين وإذا هو 6 أشهر، يحل قبل عودته. فإذا كان يحل قبل عودته فهنا لك أن تمنعه، لك أن تمنعه من السفر، فتذهب للقاضي وتقول إنه يسافر ويحل الدين في غيابه فامنعه من السفر. ثم القاضي اتخذ الإجراء اللازم، إما أن يلزمه بالسداد، أو يلزمه بالرجوع قبل المدة، أو يلزمه بشيء آخر يعني يوثق الحق، لأن المؤلف قال إلا أن يوثق بذلك برهن كما مر في المسألة الأولى أو بكفيل أو ما أشبه ذلك. قال يحل قبل مدته. كذلك أراد الغزو تطوعا فلغريمه منعه. الغزو قد يتطلب سفرا وقد لا يتطلب سفرا، إن كان هذا الغزو وهو الجهاد إن كان تطوعا فلا يمكن من التطوع وفي ذمته شيء واجب، فالواجب مقدم، فله أن يمنعه من الغزو. كيف يمنعه من الجهاد الذي فيه ما فيه من الفضل؟ قلنا الجهاد تطوع، وهو الآن يمنعه لمصلحته هو حتى يبرئ ذمته من هذا الذي التزمه. طيب، قالوا لغزو تطوعا. أما إذا كان الغزو واجبا واجبا فهل يملك منعه؟ نقول لا، لا يملك منعه. إذا قدر أن العدو داهم البلد، فأنت تعرف أنه إذا دهم العدو البلد صار الجهاد فرض عين واجبا، فهنا لا يمكن أن يمنعه ولا يتدخل. بل نقول لصاحب الدين، ماذا نقول؟ نقول يلا الحق بصاحبك إذا بنت وإياه، لأن الجهاد فرض عين. هذا معنى كلام المؤلف في المسألتين. قال إلا يوثق بذلك. ثم قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. إن كان حالا، ما هو الدين؟ قال بعد تسعة أشهر، بعد ستة أشهر ثم مضت، ثم نظرنا وإذا صاحب الدين، قصدي الذي أخذ الدين، أنه معسر. ما معنى معسر؟ فقير لا يستطيع السداد. قال وجب إنظاره، يعني وجب إمهاله، وهذا هو ما أمر الله تعالى به. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة. وقوله إلى ميسرة هذه مفتوحة، قد يوسر بعد يومين، وقد لا يوسر إلا بعد سنتين، وقد يظل معسرا لا يستطيع السداد. فالمقصود أنه يجب إنظاره. لكن قال مالك إن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه، وإن كان موسر لزمه الوفاء. انتبه الإعسار، الإعسار أمره عسير، لكن بعض الناس من أسهل ما يكون أن يدعي الإعسار، سهر عليه، ذمته خفيفة، يأتي باثنين يشهدان أنه لا يجد سدادا ويستخرج صكا بالإعسار، ثم إذا استخرج صكا لا يمكن أن يطالب ويصبح حرا طليقا بمقتضى الإعسار. فالمؤلف ذكر احتياطات. إن ادعى الإعسار قال حلف وخلى سبيله، من الذي يخلي سبيله؟ القاضي، لأن الحلف والأمور الخصومية هذه خصومات إلى القاضي. قال إلا يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. هذا إنسان ادعى الإعسار وربما حلف على ذلك، لكننا نعرف أن له مالا كثيرا، أين ذهب هذا المال؟ عنده أرصدة، فقال أو فقلنا أين المال؟ قال أنفقته على أولادي. طيب أنفقت على أولادك كم المال؟ 500,000، والآن المدة قصيرة 5 أشهر، ماذا أنفقت على أولادك في 5 أشهر؟ 500,000 تذهب بخمسة أشهر، ها؟ يعني ما يمكن إلا إنسان يسرف، المسرف له حكم آخر، لكن في العادة أن هذه لا تذهب. فإن أصر فنقول هات البينة على أن 500,000 ذهبت خلال هذه المدة القصيرة. فإذا أثبت هذا ببينة قبلنا قوله، وإلا فإنه يلزم ولو أن يمس بعذاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي زعم أن ماله أهلكته الحروب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد قريب والمال كثير، العهد قريب والمال كثير، فلا بد أن تأتي ببين على هذا. فالمهم أن الإعسار لا بد أن يحتاط فيه، لا بد أن يحتاط فيه، والاحتياط هنا صحيح أن المستفيد هو المطالب، لكن أيضا المطالب مستفيد. لماذا؟ لأننا نعينه على نفسه وعلى إبراء ذمته، فلينتبه لذلك. طيب، قال المؤلف وإن كان موسرا، فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. إن كان موسرا يعني عنده قدرة لزمه الوفاء، يجب أن يوفي. إن كان غنيا فإن يلزم الوفاء، يجب الوفاء. فإن أبى حبس حتى يوفيه. كيف يأبى وهو موسر؟ هل يتصور؟ يتصور، عنده قدرة على السداد، لكنه يماطل ويزعم أنه يعني سيوفي في الأسبوع القادم، في الشهر القادم، فلا يزال يعني يخلف. فالمؤلف قال أنه يحبس حتى يوفيه، يحبس. طيب، فإن حبس ولم يوفي فإن القاضي يأخذ من ماله ويسد ويقضي الدين، وهو في هذه الحال ظالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. كل هذا موجود يا أخوان، للأسف موجود من يدعي الإعسار، وموجود من هو موسر ولا يوفي، لكن لا بد من الحزم معهم بمقتضى الشرع. إذا لعلنا في هذه المسائل أتينا على مجمل حصة الليلة، بقية الباب إن شاء الله في درس غد. نسأل الله التوفيق للجميع.